يفتتح مولد إمامنا الحج أحمد رضوان في هذه الليلة المباركة الزكية بالقرآن الكريم كما هو الشأن والعادة. وقارئ هذه الليلة هو فضيلة الشيخ عبد الباسط عبد الصمد. وقد ميز الله سبحانه وتعالى مولد إمامنا الحج أحمد رضوان عن سائر الموالد التي تقام للصالحين في جميع أنحاء الأرض، فهو مولد طاهر زكي نقي من كل شائبة، ليس فيه ولا يكتنفه من قريب أو بعيد أي شيء من البدع، بل هو إحياء لذكر الصالحين بما يقرب الناس من حضرة رب العالمين ويجمعهم جمعية حقيقية لسيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وسلم.

وَلَكِنْ خَيْرٍ الله. الله أكبر. الله. Ooh.

بسم الله الرحمن الرحيم. Bye. وسلم يا رسول الله. وإذا الجنة أُفتحت علمت نفس وَلَقَدْ عَلِمْنَا Yeah. What?